هذا السائل يسأل يقول: أي كتب التفسير تنصح الطالب بقراءتها؟ من أنفع كتب التفسير وأكثرها سلامة وأعلم كاتبها حسب ما يرى ما أرى تفسير بن كثير، هذا متضلع من السنة، ولكن تفسيره معمول للعلماء. ابن كثير ألف تفسير للعلماء، فلا يستفيد منه إلا العلماء، أما غير العالم يستفيد منه قليل، أما العالم يستفيد منه علم كثير، لأنه يأتيك بشرح موجز للآية ويأتيك بالأحاديث، لأن الأحاديث مبينة، السنة مبينة للقرآن، لأن الله قال لنبيه: لتبين للناس ما نزل إليهم. فتفسير ابن كثير تفسير مليء بالعلم، لكنه موجز، وهو أكثر تفسير يحكم على الأحاديث، أكثر تفسير يحكم على السنة الصحيح والضعيف والإسرائيليات، هو رحمة الله عليه. ومن أجمع التفاسير تفسير الطبري، ومن أنفع التفاسير لطلاب العلم ولكثرة الأحكام ووضوح العبارة والسهولة تفسير القرطبي، وفيه بعض الأخطاء لا تخفى على طالب العلم، بعض التأويل الخفيف. إذن تفسير الطبري وتفسير بن كثير وتفسير القرطبي، هذه التفاسير مفيدة جدا وجيدة، وهي تعلم، كما أن تفسير البغوي أيضا مفيد وجيد. ومن التفاسير الحديثة المفيدة تفسير أضواء البيان، وإن كان لا يتكلم على كل الآيات، وكذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهما سليمان في المعتقد، أضواء البيان وتفسير تيسير العزيز الرحمن، تفسير ايش اسمه تيسير العزيز الرحمن في تفسير كلام المنان، يعني وهو كتاب جيد الحقيقة، واستفاد كثير من تفسير ابن كثير، وجيد وأسلوبه طيب، يعني وبالأخص في جانب المعتقد وفي جانب التفسير الإجمالي. فهذه التفاسير كلها تنفع، وكل تفسير يوجد فيه ما لا يوجد في الآخر. نعم، يقول: ينبغي لمن عنده سؤال بعد الدرس أن يكتبه في ورقة ليستفيد الجميع، وهذا صحيح. على كل حال هذه النجوى لا تضر، لأن النجوى تكون إذا كان اثنين ومعهم ثالث لا يتناجوا، لا خير في كثير من نجواهم، من أمر بصدقة ومعروفة أو إصلاح، إذا كان شيء يخصه يمكن يناجي فيه، يمكن تكون أمور خصوصية. أيوة. هل رأى رسولنا ربه ليلة المعراج؟ هذا خلاف بين عائشة وابن عباس. نعم، بعد أن ننتهي ايش عندك؟ هل الصعقة التي حصلت لبني إسرائيل عندما قالوا لموسى عليه السلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، من الصعقة التي حصلت لموسى؟ الله أعلم. نعم، لكن هناك ماتوا، قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتركنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وبعدين دعا ربه فأحياهم. نعم، قلت عند النافلة فقلت على المسلم أن يؤديها بعد الفريضة إن أراد أن يؤديها، ما هو لازم هي نافلة، يكفي أنها نافلة، النافلة ليست بواجبة، من فعلها يؤجر ومن تركها لا يأثم، وليس واجب إلا 5 صلوات في اليوم والليلة، لكن النافلة تكمل الفريضة إن نقصت، وتعلي درجة الإنسان، وتسبب له الخشوع في الصلاة، هذه النوافل تكمل وتقوي وتكثر الأجر وتكثر الخير، لكنها ليست واجبة، فإن أراد الإنسان يعملها يعملها بعد الصلاة إذا انتهى من ما يقال بعد الصلاة، سبحة الصلاة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وبعدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء، اللهم أنت السلام ومنك الأدعية التي تقال بعد الصلاة، ثم يقولها 33، ثم يختم كل واحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء، ثم يقرأ آية الكرسي. هذا طيب، يكثر الأجر ويحصن الإنسان. وإذا لم يصلي النافلة بعد هذا قد ينساها، وهي ليست بواجبة. جزاك الله خير.